بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، أظن وقفنا عند قول الناظم اتصال السند، ولا الإجماع. قال أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده. عرفنا كيف اتصال السند، عرفنا كيف اتصال السند، وهو أن يروي كل راو عن من فوقه بطريق معتمد من طرق الرواية. قوله إسناده، الإسناد هو سلسلة رواة الحديث، سلسلة رواة الحديث. أضرب لكم مثلا، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذه هي سلسلة رجال الإسناد، هذه هي سلسلة رجال الإسناد. فالبخاري سمع الحديث من الحميدي، والحميدي سمعه من سفيان، وسفيان سمعه من يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم يحيى بن سعيد سمعه من محمد بن إبراهيم التيمي، ثم هو سمعه بدوره من علقمة، وعلقمة سمعه من عمر، وعمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد بالإسناد إذا أطلق عند أهل الحديث. قوله ما اتصل إسناده، هذا قيد في التعريف يخرج من قطع إسناده. فإذا كان الحديث لا يصح إلا إذا اتصل إسناده، فإننا نفهم من ذلك أن السند المنقطع ضعيف، لا يصح الاستدلال به في السنة. فقوله ما اتصل إسناده يخرج من قطع إسناده، فالمتصل ضده المنقطع، سواء كان الانقطاع من مبدأ السند أو من وسط السند أو من آخر السند، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا في الكلام على المنقطع. فإذا أول قيد في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده، هو ما اتصل إسناده. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يشد. هذا هو الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، وهو أن لا يكون شاذا، لا يكون الحديث الصحيح شاذا. فالحديث الشاذ قسم من أقسام الضعيف. والحديث الشاذ عرفه العلماء بقولهم: هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني أن يأتينا رجل ثقة ويأتي بشيء إما في الإسناد وإما في المتن يخالف به الثقات، فحديث الثقة إذا خالف إخوانه الثقات يسمى شاذا. لو أنكم الآن كلكم من رجال الحديث، وفيكم خمسة عشر رجلا رووا حديثا، ثم انفرد واحد منهم بزيادة في الإسناد أو بزيادة في المتن خالف بها جميع الأربعة عشر، فزيادة هذا الرجل تسمى شاذ، ليس لأنه ضعيف، لا، هو ثقة، وعلماء الحديث يحكمون عليه بأنه ثقة، ولكنه مع كونه ثقة إلا أنه جاء بشيء خالف به الثقات، فيكون زيادته شاذة. فما جاء به هذا الرجل من الزيادة الإسنادية أو الزيادة المتنية غير مقبولة عند أهل العلم، ولا توصف بأنها صحيحة لأنها شاذة. ويقابل الحديث الشاذ الحديث المنكر، سيأتينا إن شاء الله. يقول البيقولي: والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر هو الرجل الضعيف الذي يخالف الثقات، سبحان الله. إذا كان الثقة هو الذي خالف الثقات فحديثه شاذ، وأما الضعيف إذا خالف الثقات فإن حديثه منكر. وأيهما أعظم وأشد؟ الثاني. يعني أنت بعد ضعيف من خالف ثقات، وينك أنت؟ الآن ضعيف، خلاص احمد ربك على السلامة واجلس، بعد بتأتينا بشيء تخالف الثقات، إذا حديثك مع كونه ضعيفا فهو منكر. لكن هذا الرجل الثقة جاء بشيء خالف الثقات، فنقول أنت على حكمنا عليك بأنك ثقة، ولكن نعتذر إليك عن قبول هذه الزيادة سواء في المتن أو في الإسم. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الشذوذ إلى قسمين، يعني زيادة الثقة التي خالف بها الثقات تنقسم إلى قسمين، إما شذوذ في الإسناد وإما شذوذ في المتن، إما شذوذ في الإسناد وإما شذوذ في المتن، يعني أن هذا الثقة قد يأتينا بزيادة غريبة على كلام الثقات، إما في الإسناد وإما في المتن وإما فيهما جميعا، يعني إما أن نرد زيادة الثقة لمخالفته للثقات في الإسناد، وإما أن نرد زيادة الثقة لمخالفته للثقات في المتن، وإما نرد زيادة الثقة لمخالفته للثقات في الأمرين جميعا، في الأمرين جميعا. وبالمناسبة لا بد أن ننبه على قضية مهمة، وهي هل مخالفة الثقة لإخوانه الثقات تقدح في عدالته؟ هل مخالفة الثقة لإخوانه الثقات تقدح في عدالته؟ الجواب، المسألة فيها تفصيل، وهي أنه إذا كثرت هذه المخالفة فلا جرم أنها تقدح في عدالته. إذا كان هذا الثقة دائما يأتي بأشياء ما يأتي بها الثقات، لما سبرنا حديثه فتشنا عن حديثه وجدنا أنه يأتي بأشياء يخالف بها الثقات، فحينئذ هذه تكون قادحة لكثرة هذه المخالفة. وأما إذا كانت مخالفة في مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، لكن بشرط أن لا تكتسب صفة الديمومة والاستمرار والكثرة، فإنها لا تكون قادحة في عدالته ولا ضبطه ولا ثقته. وإعيد السؤال مرة أخرى والجواب، هل زيادة الثقة، هل شذوذ الثقة عن إخوانه الثقات يقدح في عدالته؟ الجواب، هذا يختلف، فإن كانت مخالفته لهم كثيرا على حسب ما يقرره علماء الحديث والمنقبون عن الأسانيد والمخالفات فإننا نقول هذه قادحة، وأما إذا كانت مخالفة يسيرة لا تكتسب صفة الكثرة فإنها لا تكون قادحة. مسألة، مثل لنا على شذوذ في الإسناد وشذوذ في المتن، مثل لنا على شذوذ في الإسناد وشذوذ في المتن. أقول أما مثال الشذوذ في الإسناد فهو ما رواه معمر بن راشد، انتبهوا لسند الحديث حتى تتصوروا المسألة معي، لو تكتبون في ورقة خارجية أو بجوار يعني كل سند أذكره فلا بد أن تذكروه حتى تعرفوا أين السقط، أين المخالفة. هو ما رواه معمر بن راشد، وأنتم تعرفون أن معمر بن راشد حكم عليه العلماء بأنه ثقة، حديثه مقبول ما في كلام، معمر بن راشد، وهو وإن كان ثقة إلا أنه في حديث رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال عليه الصلاة والسلام، هذه رواية من الآن؟ معمر ابن راشد، قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. ونبه على هذه الرواية في أمه، أول شيء رويت بهذا اللفظ من طريق معمر بن راشد، ثم معمر بن راشد رواها عن أبي هريرة، ثم المتن فيه التفريق بين الدهن الجامد السمن الجامد والمائع. إذن هذه ثلاثة أشياء لا بد أن ننتبه لها. فمعمر بن فهذا ومع ذلك حكم كثير من علماء الحديث على هذا الحديث بأنه شاذ سندا ومتنا، هذا الحديث جمع بين الشذوذ في المتن والشذوذ في الإسناد. ومعمر بن راشد وإن كان ثقة لكنه خالفه غيره من الرواة في رواية هذا الحديث عن الزهري، فجميع الرواة عن الزهري رحمهم الله تعالى كلهم رووه عن سعيد عن عبيد الله ابن عباس عن ميمون. إذن هذا الحديث ليس من حديث أبي هريرة، بل إنه داخل في مسند ميمونة. فجميع الرواة عن الزهري رواه عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة إلا معمر، فقد رواه معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، يقصد سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فإذا المخالفة وقعت عند معمر في رواية هذا الحديث عن سعيد، والأصح أنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون. والعلة الثانية أن معمر أخرج الجواب عن أبي هريرة مفرقا بين الدهن الجامد والسمن، بين السمن الجامد والسمن المائع. وجميع الثقات عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن عبيد الله عن ابن عباس عن ابن ميمونة كلهم أخرجوه بالإطلاق من غير تفصيل. فقال عليه الصلاة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، من غير تفصيل. فإذا معمر الآن جاءنا خالف الثقات في الإسناد، فروى هذا الحديث عن سعيد عن أبي هريرة فأدخله في مسند أبي هريرة، وهذا خطأ، حكم عليه العلماء بأنه خطأ. وصوابه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، إذن هو في مسند ميمونة في رواية جميع الثقات إلا ثقة واحد وهو معمر. فإذا معمر جاءنا بشيء سلّ به في الإسناد. طيب، وأما في المتن فمعمر يرويه عن سعيد عن أبي هريرة مفرقا بين السمن الجامد والسمن، وهذا خطأ، لأن الأصل أن أن أن أن الحديث هو عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. إذا قال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم من غير تفصيل بين الجامد وغيره. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهي أن الفأرة إذا وقعت في سمن ثم ماتت فإننا نأخذ الفأرة ونلقيها، ونأخذ شيئا من جوانب السمن مما حولها وأسفلها، يعني في المكان الذي وقعت فيه، ثم نلقي، ثم نستفيد من هذا السمن سواء كان جامدا أو مائعا. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا هذا الحديث شاذ سندا وشاذ متنا، والعلة فيه والمخالفة فيه وقعت من معمر ابن راشد. مثال ثاني للشذوذ، وهو من أمثلة الشاذ أيضا في متنه، وهو ما رواه عبد الواحد ابن زياد وهو ثقة، قال حدثنا الأعمش وهو ثقة عن أبي صالح وهو ثقة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. وهذا الحديث قد خطأ فيه الحفاظ عبد الواحد بن زياد، وسبب هذا التخطيط أنه شد حينما جعل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب المروي في الصحيح وغيره أنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. هكذا رواه سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، وكذا رواه محمد بن إبراهيم عن أبي صالح عند البيهقي. وممن صرح بشذوذ هذا الحديث الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقبله الإمام الحاكم، وقبلهم الإمام وكذلك الإمام البيهقي رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإذا عبد الواحد بن زياد أخطأ في جعل هذا الحديث من جملة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه أمر بالاضطجاعة بعد ركعتي الفجر، لا، المرفوع شاذ، وسبب شذوذه هو هذا الثقة الذي قال له عبد الواحد ابن زياد. والرواية المحفوظة هي أنه من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في نقل الإمام ابن القيم في زاد المعاد قال: وهذا حديث باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وهو غلط وقد غلط فيه. وبنحو هذا قال الإمام الذهبي في الميزان: وهذا شذوذ في المتن. طيب ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو أن ركعتي الفجر إنما ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أمره، لأننا لو جعلناها ثابتة من أمره لقلنا بأنها واجبة، لأن الأمر القول يفيد الوجوب إلا بصادق، لكنها من جملة أفعاله عليه الصلاة والسلام، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب في الأصالة. فإذا عبد الواحد بن زياد أخطأ برفع هذا الحديث وجعله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أنه من فعله. إذا مثلت لكم الآن على شذوذ في الإسناد والمتن، وهو خطأ معمر بن راشد رحمه الله، ومثلت لكم على خطأ في المتن وهو غلط عبد الواحد بن زياد. إذا لماذا لم نقبل رواية معمر بن راشد في التفريق بين الدغن الجامد والمائع؟ نقول: لأنه شذ في الإسناد والمتن، والشاذ ضعيف ليس بصحيح ولا يقبل روايته. ولماذا لم نقبل قول عبد الواحد بن زياد؟ الجواب: لأنه شذ بهذا المتن عن سائر الثقات، والشذوذ قسم من أقسام الضعيف. ونزيدكم أمثلة أيضا على الشذوذ في المتن، وهو حديث عبد الله بن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا حديث شاذ، لأن المحفوظ أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة كان وهو حلال ليس بمحرم، بل قد ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحرم عن النكاح، فقال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. بل إن ميمونة وهي صاحبة القصة تحدث عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم، وكذلك أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن القصة التي عاصر أحداثها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وكنت السبير بينهما. فإذا أخطأ بعض الرواة عن ابن عباس في جعل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة حال كونه محرما، وقد حكم على شذوذ هذا الحديث وعلى خطئه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم رحمهم الله. ومن أمثلة الحديث الشاذ أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا سعيد بن منصور. وهذا العلة من هذا الأمر. وقال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. قال: وما حملك على هذا؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. إلى أن قال في الحديث: قال: فرفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث صفة هؤلاء، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. العلة الآن في زيادة ولا يرقون، هذه مشكلة. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولكن المشكلة عندنا لا يسترقون، عفوا المشكلة عندنا في لا يرقون. فهذه الزيادة عدها العلماء رحمهم الله تعالى شذوذا وخطأ من سعيد بن منصور. وهذا الحديث بعينه قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال في صحيحه: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين حاء وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير ثم ذكر سياق حديث ابن عباس وفيه لا يسترقون ولا يخلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد روي في هذا الحديث لفظة لا يرقون وهو غلط فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة يعني كونك تنفع غيرك من إخوانك المسلمين المحتاجين إلى الرقية بأن ترقيهم فإن رقيتك لغيرك لا تخرجك عن دائرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر لا يرقون ضعيفة وغلط ضعيفة وغلط. وقال شيخ الألباني رحمه الله وأما ما وقع في الزيادة في صحيح مسلم هم الذين لا يرقون فهي شاذة فهي زيادة شاذة ولا مجال لتفصيل القول في ذلك الآن من الناحية الحديثية. يقول الشيخ وحسبك أنها تنافي ما دل عليه هذا الحديث من استحباب الرقية وبالله التوفيق. فإذا حكم العلماء على هذه اللفظة في المتن بأنها شاذة لأن سعيد بن منصور جاء بشيء لم يأتي به سائر إخوانه من الثقات فجميع الثقات رووا هذا الحديث عن هشيم عن حصين بن عبد الرحمن بدون زيادة ولا يرقون. فإذا الآفة في هذه الزيادة أو العلة في هذه الزيادة هي من سعيد بن منصور. إذن هذا علم مهم جدا لأنه يتعلق به ما يقبل وما لا يقبل. مسألة هل كل شيء زاده الثقة يكون مردودا؟ هل كل شيء زاده الثقة يكون مردودا؟ الجواب بالطبع لا، بل الأمر فيه تفصيل. فإن كانت هذه الزيادة التي زادها مخالفا خالف بها الثقات فلا جرم أنه يكون مردودا. نحن لا نتكلم على أي زيادة زادها الثقة وإنما نتكلم عن تلك الزيادة التي يخالف بها الثقات. وأما إذا جاءنا بزيادة بيانية توضيحية لرواية الثقات ليست مخالفة لها فلا جرم أنها تكون زيادة مقبولة وتدخل حينئذ هذه الزيادة المقبولة تدخل تحت قاعدة كبرى من قواعد علم الحديث والأصول. تقول هذه القاعدة الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف الثقات. احفظوها القاعدة الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف الثقات. فإذا كانت تلك الزيادة التي جاء بها هذا الثقة خالف بها الثقات فإنها تكون زيادة مردودة. وأما إذا كانت زيادة لم تخالف الثقات لم تخالف رواية الثقات فإنها تكون مقبولة. طيب بما أنك مثلت على زيادة خالفت الثقات سندا ومتنا فاضرب لنا ولو مثالا واحدا على زيادة لم تخالف الثقات. فنقول مثلا عندك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. زاد بعض الثقات في بعض الأسانيد إذا بلغ أحدكم من التشهد الأخير. فكلمة الأخير هل هي زيادة منافية لرواية الثقات ولا بيانية لرواية الثقات؟ فإذا هذا لا إشكال فيه والأمثلة على ذلك كثيرة. فإذا القاعدة عندنا في قوله أو يشذ تقول الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف الثقات. مدري كلامي واضح؟ فإذا الزيادة من الثقة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون موافقة لرواية الثقات عبد المجيد وإما أن تكون مخالفة لرواية الثقات. حاولوا أنكم تنظروا، إما أن تكون موافقة لرواية الثقات وإما أن تكون مخالفة لها. فأما الزيادة المخالفة لرواية الثقات فهي شاذة، وأما الزيادة التي توافق رواية الثقات أو تبينها أو تفصل بعض الجوانب الإجمال فيها فإنها زيادة مقبولة، زيادة مقبولة ولا حرج فيها. قوله رحمه الله تعالى أو يعل، هذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح. إن أخذنا كم من شرط الآن؟ شرطين وهذا الثاني. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدم الشذوذ. عدم الشذوذ هذا هو الشرط الثالث وهو قوله أو يعل، وهو أن لا يكون الحديث معلولا. وقد عرف العلماء العلة بأنها شيء خفي قادح. العلة باصطلاح الحديث شيء خفي قادح. والحديث المعلول، إذا قالوا الحديث المعلول، هو ذلك الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة تقدح في قبوله، هو ذلك الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش والتنقيب على علة تمنعنا من قبوله، مع أن ظاهره السلام، مع أن ظاهره السلام، يعني أنت تنظر في سند الحديث وفي متنه فلا ترى فيه علة، ولكن هناك شيء خفي قادح يقدح في سلامة الحديث وصحته، إلا أنه خفي لا يطلع عليه إلا الأئمة النقاد. فإذا تبينت لنا في هذا الحديث إما في إسناده وهو الأكثر، وإما في متنه شيء من العلل التي حكم العلماء بأنها قادحة، فإننا نجعل هذا الحديث من قبيل الضعيف، لا نجعله من قبيل الصحيح، لا نجعله من قبيل الصحيح. والعلماء رحمهم الله تعالى يصفون هذه العلة بأمرين: الأمر الأول أنها خفية، بمعنى أنها دقيقة وأنها شائكة ولا يطلع عليها إلا الأئمة النقاد. الأمر الثاني أن يكون من شأنها أن تقدح في صحة الحديث، لأن هناك من العلل ما لا يصلح أن يكون قادحا في صحة الأحاديث. هناك بعض الأحاديث الصحيحة قد أعلت، ولكن أعلت بما لا يصلح أن يكون علة، وهو كثير جار على لسان الإمام الدارقطني فيما استدركه من الأحاديث على الإمام البخاري ومسلم، فإنه يعلل أحيانا أحاديث أخرجها البخاري ومسلم بما ليس بعلة. فإذا ليس كل حديث تبينت فيه شيء من العلل يكون مردودا، لا بد أن تكون علة حكم العلماء عليها بأنها قادحة في الحديث. أضرب لكم مثالا بسيطا عشان يتبين لكم الأمر. المرض من الأسباب التي تجيز للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة ولا لا؟ لكن هل كل مرض يجيز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ جواب لا، إنما هي أمراض معينة، وهي تلك الأمراض التي تبعده وتمنعه من الوصول إلى المسجد، يعني لا يصل إلى المسجد إلا بمشقة. فكذلك العلل، ليس كل علة اكتشفناها في الحديث تكون قادحة، بل لا يقدح في صحة الحديث إلا تلك العلل التي حكم العلماء عليها بأنها قادحة. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى العلل إلى قسمين مثل الأمراض: علل ظاهرة يعرفها الناظر في علم الحديث وإن لم يكن راسخا، علل ظاهرة يعرفها نقاد الحديث من غير كبير بحث ولا كثرة تنقيب وتفتيش، وهذه يدخل فيها المعلق، يعني علة التعليق وعلة الإرسال وعلة الانقطاع وعلة الإعضال، هذه كلها يعرفها حتى ولو صغار الطلب، علة التعليق وعلة الإرسال وعلة المنقطع وعلة المعضل يعرفها صغار الطلب. يعني مثال يا أخوان، لو جاءنا حديث عن مكحول عن عمر، لو جاءنا حديث عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل تابعي أكيد، لأن مكحول ما أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفناها جميعا، هذه علة في الحديث ولا لا؟ لكنها علة ظاهرة يعرفها الجميع، وهذه لا إشكال فيها. لكن المشكلة التي تحتاج إلى الخبيرين أهل الخبرة والرسوخ والمعرفة هي العلة القسم الثاني، وهي العلة الخفية، ويدخل فيها التدليس والإرسال الخفي كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، فيدخل فيها التدليس والإرسال الخفي، وسوف يأتينا مع تعريف التدليس وتعريف الإرسال الخفي. تنبيه، وهو أن العلة أحيانا تكون في الإسناد وأحيانا تكون في المتن. أحيانا تكون العلة التي يرد بها الحديث في الإسناد شخص قال، وأحيانا تكون في المتن، مثل ما قلنا في الشذوذ، أحيانا يكون الشذوذ في المتن وأحيانا يكون الشذوذ في الإسناد. تنبيه أيضا، وهو أن العلة الخفية في إدراكها صعوبة، فلا يدركها في الأعم الأغلب إلا الجهابرة النقاد الذين طالت أعمارهم في معاناة الأسانيد وفي التفتيش عن أحوال الرواة، وأعطاهم ممن أعطاهم الله جل وعلا فهما ثاقبا واستنارت عقولهم بنور الله جل وعلا، فبصرهم الله جل وعلا بهذه العلل. وهؤلاء الأشخاص رحمة من الله بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، إذ سخرهم لإدراك تلك العلل الخفية من حين سماع الإسناد، من حين ما يسمعون الإسناد، فإنهم ينقدح في أذهانهم تلك العلل الخفية، بينما قد يمر هذا الإسناد المعلل أو المعل على عدد كبير من علماء الحديث ولا يستطيع اكتشافه. كالأمراض أيها الإخوان الحسين، فإن من الأمراض ما يستطيع أن يكتشفه ولو الذي توى يدرس في كلية الطب ولا لا، لكن هناك من الأمراض ما يحتاج إلى راسخ في الطب، عارف بمسائل الطب، كبير الخبرة، كبير المزاولة، كبير التنقيب والتفتيش عن الأمراض. فإذا الأمراض المعنوية وهي العلل كالأمراض الحسية، فمنها ما يكتشفها أنصاف طلبة العلم في هذا الفن، ومنها ما يحتاج إلى الأئمة النقاد. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله تعالى اكتشاف العلل الخفية من أصعب علوم الحديث وأدق علوم الحديث. هذا أصعب قسم من أقسام الحديث هو إدراك العلل الخفية، هذا من أعسر الأشياء. بل إنني أرى والله تعالى أعلم أن بعض العلل يدركها العلماء إلهاما من الله، إلهاما من الله، مثل تعبير الرؤى ولا الإجماع، مثل تعبير الرؤى. أحيانا تعرض الرؤيا على رجل من المعبرين العارفين بالتعبير فيأتي لك بتفسير آخر غير اللي كان يدور في ذهنه، فربما الجالسون يستغربون من هذا التفسير من مرأته، ثم تقع الرؤيا على حسب تفسير هذا الرجل. هذا الرجل ما قرأ تفسير الرؤيا في كتاب ولا بغيره، ولكنه علم خلقه الله في قلبه وإلهاما ألهمه الله إياه. والإلهام ليس من خصائص الأنبياء، بل الأولياء يلهمون، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه عبقري ملهم، فكان يقول القول فتنزل الآية موافقة لقول عمر، فهذا إلهام من الله. والإلهام إعلام خفي لا تحصل به النبوة، لا تحصل به النبوة. فيعني لا يحصل الإنسان، لا يصف الإنسان بأنه نبي بمجرد هذا الإلهام، بل إن الله جل وعلا ألهم النحل وأوحينا إلى النحل، وألهم أم موسى فقال وأوحينا إلى أم موسى، فهذا إلهام لا يحصل به كون الإنسان كون الملهم نبيا. يقول وأنا أنقل لكم بعض الكلام عن العلم عن صعوبة هذا الفن، يعني العلل الخفي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المعلل من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من هذا الشأن. وإن من أعظم من تؤخذ عنه هذه العلل عدة أشخاص. الأول علي بن المديني رحمه الله، علي بن المديني رحمه الله، والثاني الإمام أحمد بن حنبل، هذه أساتذة العلل، ومنهم أيضا الإمام البخاري ومسلم، ومنهم كذلك يعقوب بن شيبة رحمه الله، ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. قال أبو عبد الله الحميدي رحمه الله تعالى: ثلاث كتب من علوم الحديث يجب الاهتمام بها: كتاب العلل، وأحسن ما وضع فيه كتاب الدارقطني، والثاني كتاب المؤتلف والمختلف، وأحسن ما وضع فيه الإكمال للأمير بن ماكولة، وكتاب وفيات المشايخ وليس فيه كتاب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى لما انتهى الكلام على يعني على شرحه للترمذي، قال رحمه الله: قال ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه في كتاب الجامع، أحببت أن أتبع كتاب العلل، يعني سأشرح كتاب العلل المذكور في آخر صحيح الترمذي أو جامع الترمذي، أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخرى مهمة، وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان، وقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي في منذ أزمان، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان. فإن سألتني وقلت وما الطرق التي بها أعرف وجود العلة في الحديث، إن سألتني وقلت ما الطرق التي بها أعرف وجود العلة في الحديث، فأقول هناك طرق قد بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى. من أحسنها بالنظر إلى طرقه المنقولة في كتب السنة. هذا من أجمل ما يعرف به الإنسان، من أجمل الطرق التي يعرف بها الإنسان وجود العلة من عدمها. فإذا لا تحكم على وجود العلة في الحديث أو عدم وجودها بالنظر إلى إسناد واحد وإلى طريق واحد في الحديث فقط، لا، بل حاول أن تستجمع ما استطعت من طرق هذا الحديث المنقولة في كتب أهل العلم رحمهم الله، ثم اجعلها عندك في ورقة بيضاء مبدوءة بكتابة الحديث، ثم الصحابي، ثم من دونه، ثم هذا رواه اثنان، ثم تسجل تسجيرة تطلعك على من خالف ومن وافق ومن زاد ومن نقص وما دخل في الحديث مما لم يدخل فيه، حتى يكون حكمك على الحديث صحيحا. فلا بد أن تستجمع طرق هذا الحديث كلها، ولذلك هذا علم صحيح يحتاج إلى طول زمان، وربما تبقى في الحديث الواحد أكثر من شهرين أو ثلاثة، وأنت لا تزال تبحث في الطرق وتقارن بينها وتنظر في كلام أهل العلم على رجالات إسناده. ولذلك ليس الطبيب الذي يعطي الوصفة مباشرة بسماع المريض من مرة واحدة، لا، هو يسمعه، هذه الطريقة الأول في معرفة حالك، ثم يضع السماعة على صدرك، الطريق الثاني، ثم يفتح أذنك، هذا الطريق الثالث، ثم يطلب منك تحليل البول أو دم أكرمكم الله، ولا لا؟ فباستجماع هذه الطرق يخرج بالدواء لك أو بالحكم على صحتك وحالك، أليس كذلك؟ هؤلاء أطباء الأمراض الحسية، فأطباء الأمراض المعنوية والعلل الحديثية، هؤلاء أيضا لا بد أن يستجمعوا كل الطرق حتى ينظروا فيها ويقارنوا بينها فيعرفوا من أين حصل الخلل، ومن الطرق أيضا معرفة مدار الحديث في كل طريق ومعرفة الحكم عليه، معرفة الرجل الذي تدور عليه تلك الأسانيد، مع معرفة الحكم عليه. وهذا أيضا من أنفع ما يكون لطلبة العلم في معرفة العلل، يعني غالب الأحاديث النبوية لها مدار. ما معنى المدار؟ إذا قالوا المدار يعني تلك الأسانيد العشرة أكيد أنها تتفق قبل الصحابي في واحد، لأن الاتساع لا يكون إلا بعد نزول السند، أولهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر. طيب بعد عمر أكيد في راوي واحد أو راويان في الأعم الأخر، يصير راوي واحد، ثم بعد هذا الراوي تتوزع شجرة الإسناد، ترى أن الشجرة تزيد بعد الراوي، فإذا مدار الحديث كله على من؟ فإذا لا بد أن تعرف مدار الحديث على من؟ أول رجل تدرسه في الحديث هو مدار الحديث، اعرف مدار الحديث على من أول، ثم ابحث عن كلام أهل العلم في مدار هذا الحديث، ولا تغررك كثرة الطرق إذا كان القدح ونفي في مدار الحديث، لأن حتى وإن كان الذي تحته ثقات أعلام، لكن كلها الأعلام يصفون بميزان من؟ هذا الرجل، فإذا لا بد أن يمر على هذا الرجل، فإذا الحديث ضعيف، طيب رواه ثقات الأعلام، لكن مدار الحديث ضعيف. فإذا هذا يختصر عليك الطريق، لا تنظر إلى الحكم على الرجال اللي دون المدار قبل أن تعرف أولا حقيقة حكمهم على المدار وتقارن بين أحكامهم عليه. فإذا أول شيء تسجيل الإسناد وتتبع الأسانيد والطرق، ثم بعد ذلك معرفة مدار الحديث. يدور الحديث على من؟ يعني بعض الأحاديث تدور على الزهري، إذا لابد أن تعرف أولا حال الزهري، منه تتشقق الأسانيد، من الزهري تتشقق الأسانيد. أحيانا يدور الحديث على سعيد بن المسيب، إذا لابد أن تعرف هذا. أحيانا يدور الحديث على عكرمة عن ابن عباس، إذا لابد أن تعرف حال عكرمة. ثم بعد ذلك تتعرف على رجالات على أحكام العلماء على رجالات الإسناد تحته. واضح يا جماعة؟ إذا كيف نعرف العلل؟ نعرف العلل بعدة طرق. أولا تسجيل شجرة الإسناد وتتبع الطرق وجمعها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الأمر الثاني معرفة على من يدور الحديث، ثم بعد ذلك نعرف أحكام أهل العلم على الحديث. ومن الأشياء التي يعرف بها العلة، وجود العلة، تفرد الراوي بالحديث، وهو ممن لا يحتمل تفرده. فهناك بعض الرجال نجدهم في الإسناد يتفردون بحديث عن صحابي، وقد حكم العلماء على هذا الراوي بأنه لا يحتمل تفرده، يعني نحن لا نقبله إلا مقرونا بغيره، خبره بالحالة غير مقبول، لا يحتمل تفرده. فإذا كم من حديث أعله العلماء براو ويقولون في بيان علته تفرد به فلان وهو ممن لا يحتمل تفرده. يعني مثال لو جاءني رجل منكم بخبر أن المزرعة الفلانية قد احترقت، وهذا الرجل ضعيف في حفظه، خفيف في ضبطه، ولم يحدثنا أحد من أهل البلدة عن هذا الحرق إلا هذا الرجل، فإذا هو تفرد بالحديث ونحن لا نقبل تفرده ولا نحتمل تفرده بحديث مثل هذا. لكن لو جاءنا هو ثم جاءنا بعد قليل رجلان معه، فحينئذ يتقوى خبره، فإذا لم يتفرد بهذا الخبر. فإذا كثير من أهل الحديث يحكمون بالعلة بسبب أن هذا الحديث على هذا الحديث بسبب أنه تفرد به من لا يحتمل تفرده. ومن أوجب التعليل أيضا مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه كما شرحت قبل قليل، مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه. مسألة: إذا سألتني ما أفضل الكتب التي تكلمت عن علل الأحاديث، إذا سألتني ما أفضل الكتب التي تكلمت عن علل الأحاديث فأقول هي كثيرة، منها المطول ومنها المختصر، فمنها علل الأحاديث للإمام علي بن المديني، علل الأحاديث للإمام علي بن المديني، ومنها علل الأحاديث لعبد الرحمن بن أبي حاتم، علل الأحاديث لعبد الرحمن بن أبي حاتم، ومنها كذلك العلل للإمام الدارقطني وهو أوسع، العلل للإمام الدارقطني. ولكن أنا أوصيكم يا طلبة العلم في ابتداء العلم أن لا تقرأوا في مثل هذه الكتب ابتداء حتى تتعرفوا على المسائل الأولية قبل الدخول في هذا الفن. ومنها كذلك شرح العلل للإمام ابن رجب، شرح العلل للإمام ابن رجب رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإن قلت لي اضرب مثالا على الحديث المعلل، أقول إن الأمثلة التي ذكرتها في الحديث الشاذ تصلح أن تكون مثالا هنا، لأن العلة أوسع من الشذوذ، فمن العلة الشذوذ، ومن العلة الانقطاع، ومن العلة الإرسال، فإذا العلة معنى واسع. ولكن خذ هذا المثال أيضا وهو ما رواه الثقة يعلى بن عبيد، اكتبوا الإسناد عندكم، ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار، انتبهوا لهذا، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا الإسناد لو نظرت إليه نظرة ثاقبة يسيرة لوجدته إسنادا متصلا بنقل العدل عن العدل، ولكنه معلل وغير صحيح. طبعا الحديث صح من طرق أخرى لأنه في الصحيحين، أصل الحديث البيعان بالخيار من حديث ابن عمر صح من طرق أخرى، لكنني أتكلم عن هذا الطريق بذاته، طريق يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري. هذا المتن، هذا الإسناد بهذا غير صحيح. طيب وش المشكلة فيه؟ يعلى بن عبيد ثقة، وسفيان الثوري إمام، وعمر بن دينار إمام، وابن عمر صحابي، شو المشكلة عندنا؟ العلة هي قوله عمر بن دينار، هذا خطأ، إنما هو عبد الله بن دينار ليس عمر بن دينار. ابن دينار عندنا رجلان، عبد الله وعمر. يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار هذا معلم، عن عبد الله بن دينار هذا هو الصحيح، عن ابن عمر. وهكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد رحمه الله وعدل عن عبد الله بن دينار إلى إيش يا جماعة؟ إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. على كل حال عمرو بن دينار ثقة، وعبد الله بن دينار ثقة، كلهم ثقة. فهذه علة حتى بعد التضاحيها ما أثرت في الحديث، ولذلك الحديث لا يزال صحيحا. لكن المهم أن انظر كيف نقد أهل العلم رحمهم الله، حتى بالاسم تغير الأسماء عند أهل العلم له دوره. خذ مثالا ثانيا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم من تبه، كان يقصر ويتم، وكان يصوم ويفطر. هذا رواه الدارقطني، ورواته ثقات، لكن قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إلا أنه معلول. الله، هذا الحديث معلول. ثم قال والمحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه من فعلها. فإذا المعلول هو رفع ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يحفظ عنه أبدا أنه أتم في سفر أبدا. نعم الصوم حفظ عنه أنه صام في بعض الأسفار، ولكن أما إتمام الصلاة في سفره فإنه لم يحفظ عنه في سفر واحد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله وهذا حديث باطل، ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. وفي الصحيح عنها إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أنها تصلي خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه؟ فإذا هذا حديث معلوم. فإذا أخطأ من رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، فقد ثبت عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتم في سفرها، أنها كانت تتم في سفرها. فلما سئل الزهري عن ذلك قال تأولت كما تأول عثمان. خذوا مثالا ثالثا على الحديث المعلم. العلة في المتن. خذوا مثالا آخر على العلة أيضا في المتن، وهو عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أخرجه الأربعة وهو معلول. لماذا معلول هذا الحديث؟ وش المشكلة فيه؟ كيف حكم العلماء على هذا الحديث بأنه معلول؟ قالوا لأن هذا الحديث من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. انتبهوا لسند الحديث. أولا قالوا لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. طيب إذن عندنا الآن ابن جريج مباشرة بعده؟ لا، ابن جريج بعده الزهري، وهذه مشكلة. وهذا الإسناد العلة هنا تأتي تكمن فيما بين ابن جريج وبين الزهري. فإن هماما أخطأ فيه، يقولون همام أخطأ فيه، فإن ابن جريج لم يسمعه من الزهري بل سمعه من رجل يقال له زياد بن سعد عن الزهري، لكنك لا ترى في الإسناد زياد بن سعد، وهذا خطأ من همام. وهمام كما قال العلماء همام ثقة، وقال أحمد همام ثبت في كل المشايخ، لكن الكمال لله وحده. فهمام هنا أخطأ فجعله من حديث ابن جريج عن الزهري، والصحيح في رواية الثقات أنه من حديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري. هذه مخالفة الإسناد، هذه العلة في الإسناد. طيب وفي المتن وش يقول في المتن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، والحديث ليس هكذا أصلا. رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. كيف الخلاف وين؟ فإذا هناك علة في الإسناد، وهي أن هماما جعله من حديث ابن جريج عن الزهري، والصحيح أنه من حديث ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري. والأمر الثاني أن هذه الرواية التي حكمنا عليها بأنها صحيحة خالفت الرواية المحكوم عليها بأنها معلولة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام. لو لم يسخر الله جل وعلا لنا هؤلاء الأئمة النقاد الثقات الأعلام الراسخون بفن العلم لمشى علينا كثير من تلك الأحاديث التي هي في حقيقتها ضعيفة غير مقبولة. واضح إن شاء الله الآن؟ فإذا الأمر يحتاج إلى طول نفس، فإنك بطول النفس في الأحاديث والأسانيد والرجال تكون لك الملكة في معرفة الحديث المقبول من المرفوض. أضرب لكم مثالا بسيط. أيها الأحبة في الله، أنتم تعرفون أن الصيارفة الذين يصنعون الدراهم مع كثرة مزاولتهم للدراهم أخذا مردا وتوزيعا ونفقة وصناعة مباشرة من حينما يأتيهم الدرهم يكون هذا مزين. قل لا إجمال. لماذا؟ للخبرة الكبيرة وطول النفس. لكن لو أن هذه الدراهم المزورة أو المزينة أو النقود المزينة تعرض على رجل توه داخل في الصنعة ربما تمشي عليه. فإذا لا تمل من كثرة طرق هذا الباب، فإنك بعد سنتين أو ثلاثة طرقته من أبواب الصحيحة سوف يكون لك قول في هذا الشأن، وسوف تكون لك الملكة الكبرى إن شاء الله في معرفة هذا النوع من الباب. قوله رحمه الله: يرويه عدل، يرويه عدل، هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الحديث، وهو أن يكون رجال الإسناد كلهم عدول ثقات أثبات، كلهم عدول. يرويه عدل، هذا هو الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح، وهو العدالة. وقد عرف العلماء رحمهم الله العدالة بتعريف يجمعه أن نقول أن العدالة ملكة راسخة في النفس، أن العدالة ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. هذه هي العدالة. العدالة صفة راسخة، أو نقول ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. إذن عندك تقوى ومروءة، والتقوى ضابطها فعل المأمورات وترك المحظورات. فمن كان من الرواة فاعلا للمأمورات مجتنبا للمحظورات باطنا وظاهرا من شرك أو فسق أو بدعة فهذا عدل. وقوله والمروءة، والمروءة تعريفها هي آداب نفسية تحمل صاحبها على التحلي بفضائل الأمور وترك سفسافها. المروءة هي آداب وأخلاق نفسية تحمل صاحبها على فعل الفضائل وملازمتها وترك الرذائل وسفساف الأمور. وقال العلماء إن عدالة الراوي لا تتحقق إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام، الإسلام. والشرط الثاني البلوغ. هذه شروط العدالة الآن: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث العقل، الشرط الرابع السلامة من أسباب الفسق، الشرط الخامس السلامة من خوارم المروءة. وليس المقصود من هذا أن يكون العدل بريئا من كل ذنب، لا، وإنما المراد أن يكون الطبع الغالب عليه هو التدين وملازمة فعل الطاعات والتحري لمعالي الأمور وترك سفسافها. فإن بعض العدول وبعض الثقات قد يقع منهم الهفوة والدم، ولكن ليس هذا هو الصفة الغالبة فيه. فقولهم الإسلام هذا شرط متفق عليه بين العلماء، فإن أخبار الكافر في الأمور الدينية غير مقبول، أخبار الكافر في الأمور الدينية غير مقبول. فالكافر لو روى لنا حديثا فإن حديثه مردود بإجماع العلماء، فهذا شرط متفق عليه بين أهل العلم رحمه الله. فالنقول الشرعية المتعلقة بالأحكام الدينية من تعبدات وأحكام شرعية الكافر غير مأمون على الإخبار فيها، ولا لا يجمع الكافر غير مأمون. وإذا كان الله قد أمرنا بالتثبت من خبر الفاسق فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف بحال الكافر الذي لم يتدين بدين الإسلام أصلا؟ لا جرم أنه مردود من باب أولى. مسألة: ما الحكم لو تحمل الحديث حال كفره وأداه حال إسلامه؟ ما الحكم لو تحمل الحديث حال كفره وأداه حال إسلامه؟ ما الحكم لو تحمل الحديث حال كفره وأداه حال إسلامه؟ الجواب: تقبل روايته في هذه الحالة. فإن قلت اضرب لنا مثالا، أقول مثاله حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متى سمعه يا إخوان؟ في الهدنة التي كانت بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جبير بن مطعم حال كونه كافرا إلى المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور. قال: فلما بلغ قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال فكاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. لما أسلم حدثنا بهذا الحديث فقبلنا روايته وجعلنا من سنة القراءة في صلاة المغرب سورة الطور. فإذا الكافر إن تحمل الحديث حال كفره ثم أداه حال إسلامه فإن روايته مقبولة. فالعبرة في وقت الأداء، لا شأن لنا بوقت تحمله، لا شأن لنا بوقت تحمله، هذا الشرط الأول وهو الإسلام. وأما قولهم العقل، فالعقل ضده الجنون والعاقل ضده المجنون. وقد أجمع العلماء على عدم قبول رواية المجنون، المجنون لا تقبل روايته، بل إن العلماء مجمعون على أن فاقد العقل لا يصح منه عقد ولا نكاح ولا طلاق ولا عتق ولا أي عقد من العقود. فإذا كانت أقواله وتصرفاته لا تصح في ذات نفسه فكيف بروايته التي ينقلها للأمة دينا وشريعة؟ وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى. قولنا البلوغ وضد البلوغ الصغر. وعلامات البلوغ معروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى. فالراوي للحديث المؤدي له للأمة لا نقبله ما دام صبيا لم تظهر عليه آثار البلوغ أو علامات البلوغ. لو أدى لنا الحديث صبيا صغيرا وحال كونه صبيا صغيرا فإننا لا نقبل روايته. يقول العلماء لأن من كان صغيرا فإنه قد لا يؤمن على مثل هذه الأخبار الدينية التي يتعلق بها دين الأمة، ولا يجرم الصغير نفسه بالكذب فيها لعلمه بأنه غير مؤمن. صح ولا لا؟ طيب مسألة، ما الحكم لو تحمل حال كونه صغيرا وأداه بعد البلوغ؟ ما الحكم لو تحمل الحديث صغيرا وأداه حال البلوغ؟ أقول تقبل روايته في هذه الحالة. فإن قلت اضرب لنا مثالا، أقول في الصحيح من حديث محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو، وأنا ابن خمس سنين من دلو كان في بيتنا. فنجعل هذا شريعة للأمة وهي جواز ممازحة الصغار، مع أنه قال وأنا ابن خمس، بل في بعض الروايات وأنا ابن أربع سنين، في بعض الروايات وأنا ابن أربع سنين. إذا تحمل الحديث حال كونه صغيرا ولكن أداه وهو كبير فقبلنا ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، ولكن هذا القول هو الصحيح إن شاء الله، أنه إن تحمله حال كونه صغيرا وأداه بعد بلوغه فإن روايته معتمدة مقبولة. ثم اعلموا رحمكم الله تعالى أن مدار التحمل على التمييز، فمن كان مميزا فتحمله يقبل، وأما مدار الأداء فعلى البلوغ. مدار الأداء على البلوغ في هذه المسألة. وقد اختلف العلماء في سن التمييز، والأقرب في ذلك إن شاء الله أنه يرجع فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر. هذا في الأعم الأغلب، ومن الناس ومن الصبيان من يميز قبل ذلك. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى وعادتهم المضطردة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره ثم يسمى بعد ذلك سمعا، فكانوا يحرصون على اصطحاب أبنائهم حتى ولو كانوا أربع سنين أو خمس سنين يحضرونه في مجالس التحديث. فأهل الحديث يكتبون له حضور إلى خمس، وبعد خمس يكتبون له سماع. طولنا عليكم، اسمع. ومنها أيضا قولنا في باب العدالة، قولنا الآن تكلمنا عن الإسلام، تكلمنا عن العقل والبلوغ. طيب قوله والسلامة من أسباب الفسق، قولنا والسلامة من أسباب الفسق. وأسباب الفسق كثيرة، منها ارتكاب الكبائر، فمرتكب الكبيرة فاسق ورواية الفاسق غير مقبول، مرتكب الكبيرة فاسق. ومن موجبات الفسق أيضا الإصرار على فعل الصغائر. ومنها أيضا تفويت ما لا يحل تفويته شرعا، تفويت ما لا يحل تفويته شرعا. وجماع الأمر أن يقال إن موجبات الفسق العملي هي ترك شيء مما أمرك الله به أمر وجوب، أو فعل شيء مما حرمه الله عليك ونهاك عنه نهي تحريم. فالفاسق هل هو مقبول الرواية؟ الجواب لا، لا نقبل روايته، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويقول الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، والفاسق ليس بعدل. فإذا كانت العدالة مطلوبة في حقوق الخلق بما بينهم فكيف بالعدالة في أمور الدين والشريعة؟ جرم أنها مطلوبة. إذا كانت العدالة عند القضاة مطلوبة في حقوق المالية أو غيرها من الحقوق فيما بين المخلوقين فكيف بالعدالة في الأمر الذي سيعتمد دينا وشريعة للأمة؟ ولأن الفاسق غير مقبول على الأخبار الدينية، فإذا يجب علينا أن نتحرز من روايته. وقد قسم العلماء الفسق إلى قسمين، فسق أعمال وفسق اعتقادات. قسم العلماء رحمهم الله تعالى الفسق إلى قسمين، إلى فسق أعمال وإلى فسق اعتقاد. ففسق الأعمال هو ما قدمت الكلام عليه قبل قليل من ارتكاب شيء من المحرمات أو ترك شيء من المأمورات. وأما فسق الاعتقاد فهو الذي يسميه العلماء رواية المبتدع، رواية الخوارج ورواية الأشاعرة ورواية الجهمية ورواية النواصب الرافضة. فهل رواية المبتدع مقبولة أو غير مقبولة؟ هل رواية المبتدع مقبولة أم غير مقبولة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على خلاف طويل جدا، بل هي من جملة المسائل الطويلة التي اختلف العلماء، يعني التي تحسب على هذا العلم أنها من المسائل ذات الخلاف الطويل على أقوال كثيرة. والأقرب إن شاء الله هو أننا نقسم المبتدع إلى قسمين، إلى مبتدع يكفر ببدعته وإلى مبتدع لا يكفر ببدعته. أما المبتدع الذي يكفر ببدعته فإن روايته غير مقبولة، لأن القاعدة عندنا أن المبتدع الكافر نعامله معاملة الكفار، لأن القاعدة المتقررة عندنا أن المبتدع الكافر نعامله معاملة الكفار، أليس كذلك؟ ومن جملة ما نعامل الكفار به عدم قبول روايتهم. فكذلك المبتدع إذا كان محكوما عليه عند أهل السنة والجماعة بأنه كافر أيضا لا نقبل روايته معاملة له كمعاملة الكفار. بقينا في المبتدع الثاني وهو المبتدع الملي، يعني المبتدع الفاسق الذي لا يكفر ببدعته، الذي لا يكفر ببدعته. أصح الأقوال في هذا الرجل، أصح الأقوال في هذا الرجل هو قبول روايته إذا كان حافظا، انتبه، إذا كان حافظا ضابطا ممن عرف بالصدق لا بالكذب. فإذا توفرت في المبتدع الملي، يعني المبتدع الفاسق الذي لا يكفر ببدعته هذه الشروط الثلاثة، فإننا نقبل روايته إذا كان حافظا ضابطا لا يتدين بالكذب، وكان صادقا يعني بمعنى أنه لا يتدين بالكذب، فإننا نقبل روايته، وذلك لأن تدينه وصدق لهجته يحجزه عن الكذب. وهذا القول الذي رجحته في هذا هو قول جمهور النقاد وعلى رأسهم الإمام البخاري والإمام مسلم وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وابن خزيمة وغيرهم من علماء الحديث ونقاده. هؤلاء يقبلون رواية أهل البدع المليين. ما معنى المليين؟ يعني اللي ما يخرجوا من الدين، بس بشرط أن يكونوا حفاظا ضابطين معروفين بالصدق والأمانة لا يتدينون بالكذب. هذا هو الصحيح إن شاء الله. ولذلك أنت إذا قلبت صفحات البخاري ومسلم ونظرت في أسانيدهما وجدت جملة ليست في اليسيرة من أهل البدع. وإذا رأيت وإذا أردت أن تعرف ذلك فارجع إلى كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، فقد سمى الإمام السيوطي رحمه الله جميع أهل البدع المذكورة أسانيدهم الصحيحة، وليس بالأمر سهل. جاوز ثلاث صفحات أو أربع صفحات وهو يتكلم عن هؤلاء البدع، أهل البدع الذين روى لهم البخاري ومسلم وغيرهم من أهل العلم. فأنا أضرب لكم مثلا على ذلك، فقد خرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لرجل يقال له عمران بن حطان، في موضع واحد من باب المتابعة، وأنتم تعرفون أن عمران بن حطام من الخوارج، لكنه كان معروف بالحفظ والثقة والضبط ولا يتدين بالكذب. وكذلك خرج البخاري رحمه الله لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وأنتم تعرفون أنه من دعاة الإرجاء، الإرجاء يعني أنه من المرجئة الذين يقولون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، كما قاله أبو داود، وقد خرج له الإمام البخاري في موضع واحد. وروى البخاري أيضا له ولمسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي كذا ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ويقول العلماء إن قيس ابن أبي حازم رمي ببدعة النصب. نعم. وكذلك مسلم رحمه الله خرج من طريق عدي ابن ثابت، وعادي ابن ثابت هو عالم الشيعة وقاصها، ومع ذلك أخرج له الإمام مسلم هذا بعض الأحاديث من طريقه. نعم. هذا هو الأصح إن شاء الله. إذن نحن لا نرد روايته لأن بخصوص بدعته، وإنما نرد روايته لوجود الكذب فيه، أو لأنه ضعيف غير حافظ وغير ضابط لما يروي. مسألة عرفتم الآن التفصيل فيها؟ المبتدع الكافر لا نقبل روايته، المبتدع الفاسق هذا نقبل روايته بثلاثة شروط: أن يكون حافظا، ضابطا، معروفا بالصدق والأمانة، غير متدين بالكذب. هذا أصح الأقوال. مسألة: ما الحكم لو تاب الفاسق من فسقه؟ هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ إذا تاب الفاسق من فسقه، إذا تاب الإنسان من فسقه هل تقبل؟ هناك كثير من أهل العلم رد روايته وقال: حتى وإن تاب فإننا لا نقبل روايته من باب الزجر والتغليظ والحماية وسد الذريعة. هذا قول بعض أهل العلم، والقول الثاني أنها تقبل، وهذا القول هو الراجح عندي في هذه المسألة والله تعالى أعلم. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الفسق لا يعدو أن يكون من جملة الذنوب الداخلة في قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وللإجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن التوبة تجب ما قبلها. وأيضا من باب القياس الأولوي على الكافر، فإن الكافر مع توغله في الكفر إذا تاب قبلنا روايته، فكيف بالفاسق الذي لا يزال معه أصل الإسلام؟ من باب أولى، أليس كذلك؟ من باب أولى. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. قولنا: وخوارم المروءة، وهذه ما أكثرها في هذا الزمان، وخوارم المروءة، وهذا من جملة شروط العدالة. فالإنسان الذي يقع في خارم من خوارم المروءة يسلب عنه هذا الوصف. وخوارم المروءة كثيرة، خوارم المروءة كثيرة، ولكن يجمعها أن نقول: كل من صان نفسه عن الأدناس ورفعها عما يشينه عند الناس فهو ذو مروءة. كل من صان نفسه عن الأدناس ورفعها عما يشينه عند الناس فهو ذو مروءة. وأنتم تعرفون أن المروءة من الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فإن من الأفعال ما لو فعلها الآن عندنا أحد لما وصف بأنه خارج عن حد المروءة، لكن لو رآه يحيى بن معين أو علي بن المديني أو الإمام أحمد لقالوا: هذا خارج عن حد المروءة كلها. مثل الأكل في الشارع، فقد كان السلف رحمهم الله يعدون ذلك من خوارم المروءة، لكنه في زماننا هذا لا حرج فيه، فلا يعتبر خارما. مثال آخر وهو أن خروج الإنسان بلا يعني مكشوف الرأس، محصور الرأس غير مغطي لرأسه، هذا من جملة خوارم المروءة عند الرواة. ولذلك يقول بعضهم: رددت حديثا، فإذا سألوا لماذا قال رأيته يمشي محصورا محصور الرأس، يعني إن انتفى عنه صفة خوارم المروءة. أما الآن فإن الأمر صار